طلع بدرك يا ليت الواسع صدرك يا البرعزة هيد غدرك. طلع بدرك يا ليت الواسع صدرك يا البرعزة هيد غدرك. طلع بدرك يا ليت الواسع صدرك يا البرعزة هيد غدرك. طلع بدرك يا ليت بدرك يا العالي شموخك وبدرك يا البرعزة هيد غدرك. منو القدرك لمغامة لإحسان ندرك يا البرعزة هيد غدرك. طلع بدرك يا ليت الواسع صدرك يا البرعزة هيد غدرك. طلع بدرك يا العالي مغامك وبدرك يا البرعزة هيد غدرك. منو القدرك مقام الإحدى ندرك يا البرعزة ماهد غدرها. طلع بدرك يا ليت الواسع صدرك يا البرعزة ماهد غدرها. دوام بكرك لله وحمدك وشكرك يا البرعزة ماهد غدرها. يجول فكرك صفئت لدناك وفكرك يا البرعزة ماهد غدرها. ودع على جمرك يا البرعزة ماهد غدرها. طلع بدرك يا ليت الواسع صدرك يا البرعزة ماهد غدرها. فند عمرك تنهى وبالما معروف أمرك يا البرعزة ماهد غدرها. وحلال خمرك يا القابض ودع على جمرك يا البرعزة ماهد غدرها. طلع بدرك يا ليت الواسع صدرك يا البرعزة يا البرعزة